بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. في درسنا الماضي تحدثنا عمن أفطر لعذر، وبهذا الدرس نكمل درس الأمس فنقول وبالله التوفيق: من أفطر لعذر وتمكن من القضاء ولم يقضي، أو أفطر لغير عذر ومات ولم يقضي، أطعم عنه من له التصرف في ماله عن كل يوم مسكينا. قال الفقهاء: وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، أو فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولذا قال جمهور الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين: لا يصام عن الميت مطلقا، ويطعم عنه وليه إن أوصى به له. ويؤيد ما ذهب الجمهور إليه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة، أي من قمح. قال بعض السادة المالكية: أو من غالب قوت أهل البلد، أي ما يتقوت به الناس في زمانهم. فإذا كانوا يتقوتون بالتمر مثلا أخرج تمرا، وإذا كانوا يتقوتون بالأرز مثلا أخرج رزا. روى عبد الرزاق والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. وهي بهذا الأمر تستمد من الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم الذي فهمته من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما. هذا ويلزم أن يكون الإطعام من ثلث ما تركه من عليه الفدية إن كان له وارث من ثلثه، وإن كان لم يكن له وارث أخرجت من ماله كله لا من ثلثه فقط. وذهب كثير من السادة الشافعية إلى جواز الصيام عن الميت ويصوم عنه وليه أو شخص أجنبي إذا أذن له الولي في ذلك، واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي رواية أخرى للبزار قال: صام عنه وليه إن شاء. وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ولا تضارب بين هذه الأحاديث وما أوردناه آنفا مما عليه الجمهور أن الميت يتصدق عما تركه من صوم بصدقة ولا يصام عنه كما في الأحاديث السابقة. أما في الأحاديث التي تلت فإنه يعضد أيضا الثواب بالثواب، فحبذا لو إذا كان على الميت دين من رمضان فعلى من يقضيه عنه أن يصوم وأن يتصدق، لأن الصدقة فيها نفع للفقير والمسكين، ولأنها أي الصدقة ثواب متعد أجره في الآخرة بالنسبة للميت وفي الدنيا بالنسبة للمساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويرزقنا حسن أداء العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.